دعوتك والعيون بها دليل دعوتك والعيون بها دليل بوحدتي والفؤاد به ذهول وقلت ونحن في كرب عظيم إلى الإيمان قد صغت العقول نتوب إليك يا ستار عما زللنا فقد تعذرت الحلول لمن نشكو لمن نشكو وأنت بنا رحيم وفي القرآن قد ثبت الدليل فمن إلا صوت عبد وعبدك عاجز ودنا الرحيل وعبدك عاجز ودنا الرحيل يهز القلب تسبيح شجي وبوح تزدهي منه السهول وإني منشد للحق أشدو وشمس الحق ليس لها أفول هجرت صبابتي أرجو ثواب الله في الأخرى ورحت أرتل القرآن سبحان الذي أسرى قد أسرى هجرت صبابتي أرجو ثواب الله في الأخرى ورحت أرتل القرآن سبحان الذي أسرى قد أسرى هنالك أشرقت روحي وذقت الأنس والبشرى إلهي نورا قلبي وأبدل غفلتي ذكرى كتاب الله أحياني وزف لمحجة البشرى وفك القيد أطلقني فأفاض النور والطهرى فخلفت الدنا خلفي ألاقي كل ما سرى كأني طائر جذل على الفردوس قد مر طاب اللقاء بظل